أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. قدرة على الاندفاع لطلب الحق، ولهذا قال الله تعالى: فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة. وقالت أم سليم وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بطهارتها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالحياء الذي يمنعك من قول الحق أو طلب الحق هذا نسميه إيش؟ خوراً وجبنة، ليس حياء. لا تستحي من الحق ابدا، لا تقول: والله انا استحي ان اسال هذا السؤال، اخشى ان يكون سهلا فيقول الناس: والله هذا طالب علم ضعيف، او اخشى ان يكون صعبا فيقال هذا متعنت وهذا يريد الاعنات والاشقاق على المسؤول. لا، اذا كان الامر لا بد منه فلا بد ان تسال ولا تهتم. فصار الحياء، نقول الحياء من الإيمان سواء مع الله أو مع الناس، لكن هناك ما يظن أنه حياء وليس بحياء، وهو الحياء من الحق، فإن هذا ليس حياء محمودا بل هو خور وجبن مذموم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. إن مما من هنا للتبعيض، وما اسم موصول، أي إن من الذي أدرك الناس، وقولها الناس المراد به أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. هذه الكلمة العظيمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقول من كلام النبوة الأولى، الأولى مؤنث أول، فيكون ظاهر الحديث أن هذه الكلمة من أول النبوات، أي أنها متوارثة من جميع الأنبياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قول إذا لم تستحي فاصنع، الأمر هنا للإباحة أو للتهديد، وذلك بناء على معنى قوله إذا لم تستحي. هل المعنى إذا لم يكن بك حياء فاصنع ما شئت، أو المعنى إذا لم تأتي فعلا يستحي منه فاصنع ما شئت؟ انتبه، الحديث يحتمل معنيين. المعنى أنك إذا لم يكن بك حياء فإنك سوف تصنع ما شئت ولا تبالي. المعنى الثاني: إذا أردت فعل شيء أو قول شيء لا يستحي منه فإيش؟ فافعل. فعلى الأول يكون الأمر هنا للتوبيخ، وإن شئت فقل إنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم يكن بك حياء صنعت ما شئت. وعلى الثاني يكون الأمر للإباحة، يعني إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي. وعلى كل حال فإنه يدل على فوائد. نعم، هو والحديث الذي قبله، نأخذ فوائد الحديثين. من فوائد الحديثين: أولا أن الإيمان له خصال متعددة. وجه ذلك: من الإيمان، ومن للتبعيض، ومن فوائده الحث على الحياء، لكن ما لم يكن خورا أو جبنا. ومن فوائد ذلك أن الإيمان له آثار حميدة، ومنها الحياء، فإن الحياء خلق محمود عند كل الناس، وهو من آثار إيش؟ من آثار الإيمان. أما الحديث الثاني ففيه أن الناس قد يتوارثون كلمة الحق من النبوات السابقة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ومنها أن الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فإنه ينبغي العناية تنبغي العناية بها، لأن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إياها لا شك أنه من العناية بها. ومن فوائد الحديث الثاني أن الفعل إذا كان لا يستحي منه فإنك تصنع ولا تبالي. ولكن هل هذا على أطلاقه أو يقال هو مباح؟ ثم المباح قد يكون من الحسن أن يفعل وقد يكون من الحسن أن لا يفعل حسب ما تقتضيه الحال. الجواب بالثاني، لأن المباح يا أخواننا المباح ليس معناه أنه مطلق، بل قد يكون المباح واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا حسب ما يوصل إليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي لا يستحي، بناء على الوجه الثاني في المعنى، أن الذي لا يستحي يصنع ما شاء ولا يبالي بالناس، وهذا لا شك أنه ذم. فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان مراعاة الناس وأن لا يفعل ما يستحي منه بينهم. أرأيت مد الرجل في المجالس هل هو مما يستحي منه أو لا؟ مما يستحي منه، لا سيما في مجتمعنا مجتمع المسلم. لو مد الإنسان رجله لقلنا هذا لا يستحي، لأن الذي يستحي يصنع ما شاء، والذي لا يستحي يصنع ما شاء، ما عنده حياء. طيب، رجل يكلم الناس وهو معرض عنه، هذا أيضا لا يستحي، وهذا الثاني فيه نوع من الكبر. فالمهم أن هذا لا يحتاج إلى أمثلة لوضوح. ومن فوائد هذا الحديث أن الخبر قد يأتي، أن الأمر قد يأتي بمعنى الخبر على أحد الوجهين في التفسير، تفسير الحديث، وهو قوله فاصنع ما شئت، قلنا المعنى يعني صنعت. والأمر يأتي بمعنى الخبر في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذا ليس أمرا ولكنه خبر، أي ونحن نحمل خطاياكم، إلا أنه خبر مؤكد حيث جاء بصيغة الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيش؟ في إيمانه. وإنما اخترنا ذلك لئلا يقول قائل المؤمن القوي في بدنه، وليس كذلك، المؤمن القوي في إيمانه، لأن الوصف يعود على ما سبق، وما سبق اسم مشتق وهو المؤمن. لو قال الرجل القوي لربما نقول إن المراد القوي في جسمه، كما أنه يمكن أن نقول القوي في رجولته، لكن إذا قال المؤمن فهو وصف، فيكون الموصوف فيكون الوصف الذي وصف به هذا الوصف عائدا عليه، يعني المؤمن القوي في إيمانه. القوي في إيمانه أي في إيمانه في قلبه، وكلما قوي الإيمان في القلب كثرت الأعمال الصالحة، لأن الإيمان يحمل صاحبه على الهدى. خير وأحب إلى الله، خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فذكر في المؤمن القوي خصلتين عظيمتين، الأولى أنه خير من ضده، والثاني أنه أحب إلى الله عز وجل. من المؤمن الضعيف في بدنه في إيمانه، الضعيف في إيمانه، ولا شك أن الناس يختلفون في الإيمان قوة وضعفا. وفي كل خير. هذه الجملة احتراز، فيها احتراز واحتراز، لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى من المؤمن الضعيف، قد تهون قيمة المؤمن الضعيف عند الإنسان، فقال وفي كل خير. ولهذا نظائر، منها قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فذكر هنا مفضلا ومفضلا عليه. ربما يكون في النفوس أن المفضل عليه نازل المرتبة، فقال بعد ذلك وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أتم ففهمناها سليمان، أثنى على سليمان بأن الله فهمه الحكم الصحيح الموافق للصواب، ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما، لأن هذه الاحتراز أو الاحتراس ضروري، لأنه إذا قال فهمناها سليمان يعني وحجبناها عن داود، فقد يكون في قلب الإنسان إيش تنقص لداود عليه الصلاة والسلام، فقال وكلا آتينا حكما وعلما. هنا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لئلا يظن الظان أن المؤمن الضعيف لا قيمة له. وقوله في كل خير، في كل من إيش؟ في كل مؤمن، كل مؤمن ففيه الخير. احرص على ما ينفعك، احرص بكسر الراء وحرص بفتح الراء، وأظن فيها لغة لكنها قليلة حرص، لكن المشهور حرص. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى إن تحرص على هدى. فهنا فعل الأمر تبع المضارع ولا تبع الماضي؟ هل تبع الماضي أو المضارع؟ بحركة الراء المضارع. نعم، لو تبع الماضي لقال احرص، وذلك لفائدة وضابط أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف أداة الجزم وحرف المضارعة، هذه القاعدة. فعل الأمر فعل مجزوم، فعل مضارع مجزوم حذف منه شيئا، ما هو؟ أداة الجزم وحرف المضارع. وهذا يفيدك فيما لو قلت صغ فعل أمر من نام، ماذا تقول؟ نم ولا نم؟ طيب طبقها على القاعدة، تقول لم ينم، لم ينم، صح؟ طيب احذف لم، حذفنا، احذف الياء حرف المضارعة تبقى نم. طيب كيف تصوغ فعل الأمر من خاف؟ خف؟ لا، خف الله، خف الله يا رجل، خف ولا خف؟ اي على القاعدة، امشي على القاعدة، تقول لم يخف، لم يخف الله، احذف لم، احذف الياء صارت خف. طيب صغ فعل الأمر من رأى، ري، ري أحسن، ري عشان الواحد يروى، رأى، رأى، نعم. ليش؟ لأنك تقول لم يرى، احذف لم، احذف الياء راء، واضح؟ طيب احذف، نعم، صوغ فعل امر من وقى قي، لعل كل هذا السكت هذه خارج عن بنيه الكلمه قي. ليش؟ لانك تقول في المضارع لم يقي، احذف لم يا المضارعه تكون قي. هذا ضابط مفيد للانسان، لانه احيانا يقول الانسان في فعل امر من خاف خف، خف يا فلان، خف يا رجل، نقول هذا غلط. الصواب ان تقول خف، لان فعل الامر مضارع حذف منه اداه الجزم وياء المضارعه. طيب اذا نقول احرص ولا نقول احرص، لان فعل الامر مضارع. على ما ينفعك، ما ينفعك باي شيء في الدين وفي الدنيا، والاشياء ثلاثه: نافع وضار وما لا نفع فيه ولا ضرر. فما الذي يؤمر الانسان بالحرص عليه؟ هو النافع. اما الضار فينهى عنه، واما ما لا نفع فيه ولا ضرر فلا يؤمر به، وينظر ما نتيجته، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. وقول النبي عليه الصلاه والسلام على ما ينفعك، هذا نعم احرص على ما ينفعك، هذا مما لك به قدره الحرص. ولكن هل تعتمد على نفسك؟ لا. ولهذا قال واستعن بالله، واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. استعن بالله مع الحرص. فهنا الإنسان يبذل ما هو باستطاعته وهو الحرص، ويفوض الأمر إلى الله فيما لا يستطيع وهو الاستعانة بالله. ولا تعجز، قول ولا تعجز ليس المعنى ولا يكون فيك عجز، لأن العجز ليس بقدرة الإنسان. قد يمرض الإنسان ويعجز، وقد يشق عليه الشيء ويعجز عنه، لكن المراد لا تعجز أي لا تكسل فتفعل فعل العاجز. لأن الإنسان إذا كسل أو كسل إيش تراخى عن الفعل، وصار فعله فعل العاجز. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور: الحرص والاستعانة وعدم الملل والكسل، في قوله ولا تعجز. طيب وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تبذل ما تستطيع، بعد الحرص والاستعانة بالله والثبات على الأمر، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. شوف، الإنسان يؤمر بالشيء ثم بعد أن يؤمر بالشيء يكل الأمر إلى الله. إذا فعلت ما يلزمك من الحرص على النافع والاستعانة بالله والثبات على الأمر ثم أخلفت الأمور، فهل تلام؟ لا تلام. حينئذ فوض الأمر إلى الله. أما أن تفوض الأمر إلى الله بدون أن تفعل الأسباب فهذا لا شك أنه خطأ. افعل الأسباب كلها، ثم إذا كانت الأمور على خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تقل هكذا، لأن الله لو أراد ذلك إيش لفعلت، ولكن الله لم يرد. ولا يمكن تغيير ما كان عما كان، أي لا يمكن رفعه ولكن يمكن مداواته. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، تربية نفسية عظيمة ورضا بالقدر ما فوقه شيء. قل قدر الله، قدر تروى بوجهين: الأول بتشديد الدال وفتح القاف، ويكون المعنى قدر الله، أي قل قدر الله ذلك وليس بإرادته، وما شاء فعل. الوجه الثاني وهو أولى قدر الله، قدر الله أي هذا قدر الله، هذا الذي وقع قدر الله وليس باختياري. وما شاء فعل، ما شاء هذه جملة شرطية، فإنما هنا اسم شرط وفعل الشرط شاء وجواب الشرط فعل، أي أي شيء يشاء الله فلا بد أن يفعله. هذا لا شك الحديث فيه حث على مكارم الأخلاق وفيه فوائد. أولاً أن الإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت كيف؟ نعم طيب، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي فإن قول الإنسان لو في الأمر المقدر تفتح عمل الشيطان. فما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان ما يحدثه في قلب الإنسان من التلوم والندم والحسرة، وهي لا تفيد لأن ما وقع لا يمكن رفعه. ففي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى أن الإيمان يتفاوت، تؤخذ من قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، فإن قال الإنسان بماذا يتفاوت الإيمان؟ قلنا يتفاوت بأسباب متعددة. أولاً يتفاوت باليقين، يتفاوت باليقين، فبعض الناس يكون إيمانه إيمان يقين، كأنما يرى الجنة والنار واليوم الآخر، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك إيش؟ كأنك ترى، وهذا أعلى ما يكون من درجات اليقين. هذا من الأسباب. طيب، وهل لهذا أي زيادة اليقين دليل على أنه ربما يزداد وينقص؟ نقول نعم، فيه دليل من القرآن، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد ثباتا. هذا من دليل من القرآن. دليل من الواقع، إذا أتاك رجل ثقة بخبر تثق بخبره لصدقه وأمانته وإدراكه الأمور على ما هي عليه، أتاك بخبر صار عندك إيمان، أتاك رجل آخر بنفس الخبر يزداد الإيمان ولا لا؟ يزداد، وكلما كثرت طرق الخبر ازداد الإيمان، ازداد الإنسان قوة. هذه واحد. كذلك أيضا يقوى الإيمان بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل، أن يكون قلبك دائما متعلقا بالله، إن ذكرت الله تذكره في قلبك قبل أن تذكره بلسانك، إن تركت شيئا لله تذكر الله تعالى بقلبك قبل أن تتركه، وهكذا يكون قلبك دائما مع الله، حتى في لبس الثوب تذكر الله عز وجل أن الله أنعم به عليك ويسره لك، وكذلك الأكل والشرب والنكاح والسكن، كل ذلك أذكر الله عز وجل، يزداد بذلك يقين. طيب، ومنها أيضا مما يزيد اليقين العمل الصالح، لقوله تعالى والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواه. كلما كثر العمل الصالح كثر ازداد الإيمان قوة، ولهذا يقال إن الأعمال الصالحة بمنزلة الماء للشجرة، كلما أكثرت من سقيها ازدادت إيش؟ نموا وحياة. من فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الناس ما هو إثبات زيادة الإيمان أو نقصه، إثبات تفاضل الناس حسب قوة إيمانهم. تؤخذ منين؟ من قول خير، خير هذا عائد على المؤمن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل أنه يحب، لقوله أحب إلى الله. ومن فوائدها أيضا أن محبة الله تعالى تتفاوت بحسب أعمال العبد، لأن الله علق زيادة المحبة بقوة الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث حسن التعبير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في كلام الله، لقوله وفي كل خير. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفاضل بين شخصين وفي كل منهما خير أن يذكر الخير في الجميع حتى لا تهبط قيمة الآخر من قلوب الناس. ومن فوائد هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحرص على ما ينفع، لقوله احرص على ما ينفعك، وهو كما قلنا في الشرح شامل لما ينفع في الدين أو في الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على ما لا نفع فيه، كذا منين توخى؟ من قوله على ما ينفع، يعني وأما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه. ولكن هل يجوز لك أن تمارسه أو لا؟ ينظر، إن كان شيئا محرما فإنه لا يجوز، وإن كان لغوا فإن الأولى حفظ النفس واللسان عنه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستعانة بالله عز وجل مع فعل الأسباب، وجوب الاستعانة مع فعل الأسباب. أين السبب؟ احرص على ما ينفعك، الاستعانة واستعن بالله. ومن فوائده أن فعل الأسباب مقدم على التوكل والاستعانة، لأنه قال احرص واستعن. فإن قال قائل لا نسلم هذه الفائدة لأن الواو لا تقتضي الترتيب، قلنا نعم هي لا تقتضي الترتيب لكنها لا تنافي الترتيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال حين دنا من الصفا أبدأ بما بدأ الله به. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد. قررنا أن الفعل يتقدم على الاستعانة بالله لئلا يكون الإنسان متواكلا لا متكلا، يعني لو قدم الاستعانة بالله على شيء لم يفعله فإنه لا يستقيم. ولكن يقال الأولى أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل، بمعنى أنه من حين أن يقوم بالفعل ينوي الاستعانة بالله لئلا يعجب بنفسه في أول الفعل. فالاستعانة إذن إما أن تسبق أو تتأخر أو تقارن، فأيهما المطلوب؟ أيها المطلوب؟ المقارنة. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا حرصت على ما ينفعك فلا تستعن بغير الله، انتبه. صحيح الفائدة هذه؟ نعم. يقال إنك إذا استعنت بغير الله ففي التفصيل، إن كان لا تمكن الاستعانة به كما لو كان ميتاً أو غائبا فهذا لا يجوز وهو من الشرك. وإن كانت تمكن الاستعانة به فهذا يدخل في قوله احرص على ما ينفعك فيكون من السبب. والاستعانة اللي هي استعانة التفويض إنما هي لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الكسل والفتور وهو يستلزم الثبات والاستمرار. يؤخذ من قوله لا تعجز أي لا تفتر عن العمل وتترك العمل بل اثبت واستمر. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل ما يلزمه من الأسباب النافعة واستعان بالله ثم صار الأمر على خلاف ما أراد فهنا يجب عليه إيش؟ التفويض المطلق، وإلا فالواجب أن يفعل السبب. فمثلا لو أن أناسا يقاتلون عدوا ونفدت أجهزة القتال معهم أو تكسرت، فهنا ما بقي عليهم إلا التفويض الله عز وجل، يفوضون تماما لأن ما يستطيعون أن يفعلوا أسباب. أما مع إمكان فعل الأسباب فإن الواجب فعل السبب. ولهذا نقول إن من الاستهتار أن يذهب إنسان ليقاتل بعصاه أو بسكين مطبخه أو ما أشبه ذلك مع أناس يقاتلونه في الدبابات والرشاشات ويقول أنا متوكل على الله، هذا غلط. نعم لو أنك حصرت ولم تستطع الفرار حينئذ قاتل ما استطعت بأي سلاح معك. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن قول لو، يعني إذا فعلت الأسباب ولكن ما حصل المقصود لا تقل لو. وكما تعلمون الآن أن الحديث يدل على أن النهي عن قول لو إنما هو في هذه الصورة المعينة، وهي أن إنسانا حرص على ما ينفع وبذل أسباب واستعان بالله ثم أخلفت الأمور، فهنا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. مثال ذلك رجل سافر إلى مكة لأداء العمرة واستعان بالله عز وجل ثم أصيب بحادث في أثناء الطريق، فهل له أن يقول لو أني ما سافرت لسلمت؟ لا، لأن الرجل ما ذهب ليصاب بالحادث، ذهب لفعل ينفعه مستعينا بربه مستمرا على ما أراد فحصل المقصود فحصل الأمر على خلاف المراد، فحينئذ يفوض الأمر إلى الله ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وأما استعمال لو من حيث هو ففيه تفصيل، إن استعملت لمجرد الخبر فهي جائزة ولا فيها وليس فيها شيء، مثل أن تقول لصاحبك لو جئتني لأكرمتك، هذا ما في شيء، خبر خبر محض. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. الثاني أن يقولها أي لو للتمني، فهذا على حسب ما تمناه، مثل أن يقول لو أني لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهذا الذي تمناه إن كان خيرا فهو خير فقول لو خير، وإن كان شرا فقول لو شر. الثالث أن يقولها على سبيل التحسر والندم، فهذه منهي عنها كما في هذا الحديث. ثم قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يستفاد من هذا الحديث أن قدر الله تبارك وتعالى فوق كل الأسباب، وأنها قد تأتي الأسباب تامة ولكن قدر الله يحول بينها وبين مسبباتها، لقوله ولكن قل قدر الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القدر وأنه سابق لإرادات كل مريد، لقوله ولكن قل قدر الله. وهل القول هنا باللسان أو باللسان والقلب؟ باللسان والقلب، نعم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة لله عز وجل وإثبات الفعل، لقوله وما شاء فعل. وإثبات الفعل لله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يثبتون لله الأفعال الاختيارية ويقولون إن الله يفعل ما يشاء، أي شيء شاءه فإن الله تعالى يفعله. والذين ينكرون الأفعال الاختيارية يقولون لو قام بالرب فعل لكان حادثا، لأن الفعل حادث والحادث لا يقوم إلا بحادث. فيقال من قال لكم هذا؟ بل قيام الأفعال بالله عز وجل تدل على إيش؟ على كماله، وأنه يفعل ما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان، لقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولا شك أن الشيطان يسلط على المرء في إدخال الأحزان عليه وإدخال التحسر عليه وتشكيكه في أمور لا أصل لها وتخيله أمورا لا حقيقة لها، كل ذلك من أجل إدخال الحزن على الإنسان. وإلى هذا يشير قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان إيش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله. ومنه الحلم في المنام، قد يري الشيطان الإنسان حلما يكدره وينقص عليه حياته، ويأتيه التعبير من كل وجه يقدره في نفسه، وكل هذا من الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث بيان شدة عداوة الشيطان للإنسان، حيث يفتح عليه باب اللو. وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن الله أوحى إلي، الوحي في اللغة الإعلام، وفي الشرع هو إعلام بشرع يحيه الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل. وقد يكون إلهاما كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وكقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، فإن هذا ليس الوحي المراد بمثل هذا الحديث، بل هذا وحي إلهام. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، في أي آية نجد هذا في القرآن؟ نعم، من ذكر وأنثى، ما وجه ذلك؟ يعني أن اختلاف القبائل والشعوب إنما هو للتعارف لا للتفاخر. نعم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس، هذا هو التواضع. طيب، وقوله حتى لا يبغي أحد على أحد، هذا أيضا النهي عن البغي موجود في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والبغي بغير الحق. وقد يقول قائل: إن الله أوحى إلي هذا الحديث نفسه، فيكون هذا من الأحاديث التي أوحاها الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحياً خاصاً. وقوله: حتى لا يبغي أحد على أحد، يعني لا يعتدي عليه، ولا، وهذا اعتداء بالفعل، ولا يفخر أحد على أحد، هذا اعتداء بالقول، فيقول: أنا خير منك، أنت ليس فيك خير، أنت من الحمولة القبيلة الفلانية، وما أشبه. في هذا الحديث فوائد، منها الحث على التواضع، وهو من الخلق الحسن، وفيها أيضا النهي عن البغي والنهي عن الفخر. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام من الله، لقوله: إن الله أوحى إلي. وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن نريد أن نأخذ الفائدة. ومن فوائد هذا الحديث العناية بما تضمنه من الأخلاق، لأن كون الرسول يعبر بهذا التعبير مع أنه ليس من عادته يدل على العناية بهذا الخلق الحميد. فإن قال قائل: إذا كان التواضع يخشى منه الإنسان أن يذل نفسه، قلنا: هذا من إيحاء الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. فإن قال قائل: رجل مبتدع يجادله، هل أتواضع له في المجادلة أم أشعره بأني فوقه في ذلك؟ الجواب بالثاني، لأنه لا يمكن أن تقضي عليه إلا إذا شعرت أنك أقوى منه. فإذا شعرت أنك أقوى منه حينئذ تغلبه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. قوله: من رد عن عرض أخيه، أي سمع شخصا يغتاب أخاه فرد عن عرضه، لكن بحق، بأن يقول: إن فلانا لم يقل كذا، وأن هذا كذب عليه، وما أشبه ذلك. فإن الله تعالى يرد عن وجهه النار يوم القيامة جزاء وفاقا. ففي هذا دليل على ففي هذا الحث على الرد عن عرض أخيك. وهذا يحتاج إلى تفصيل، فإنه إذا كان هذا الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به صاحب بدعة أو صاحب فكر منحرف وذكر في المجلس، فلا ترد عنه، لأن هذا كذب، إذ أن هذا المبتدع وصاحب الفكر المنحرف ليس له عرض فيما كان يذهب إليه، فلا ترد عن عرضه، بل قد يكون من المستحسن أن تزيد في ذلك، وأن تبين خطأه في بدعته أو انحرافه في منهجه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرد المحمود إذا كان بالغيب، أي في حال غيبة أخيه، أما في حال حضوره فإنه لا ينال هذا الثواب. لماذا؟ لأنه قد يرد عن عرض أخيه رياء ومنة على هذا الشخص، لكن إذا كان في غيبته دل ذلك على أن الرجل كان سليما. طيب، فإذا قال قائل: إذا أراد شخص أن ينتهك عرض أخيك مع حضوره فهل يجب عليك أن ترد عنه؟ فالجواب: نعم يجب، لأن هذا من باب إعانة المسلم على من يريد إذلاله واحتقاره. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا رد عن عرض أخيه فرد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار وإثبات يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب، يقول: ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحو، ماذا نسمي هذا، متابعا أو شاهدا؟ شاهدا، لأن الصحابية مختلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أخرجه مسلم. ما نافية، وصدقة فاعل، ومن مال جار ومجرور متعلق بنقصت، يعني أن الصدقة لا تنقص المال. وقد يروه بعض العامة بلفظ: بل تزده بل تزده، وهذا اللفظ منكر، أولا لأنه لم يرد في الحديث، وثانيا أنه خطأ من جهة العربية، لأنه قال بل تزد بل تزد، فجزم الفعل بدون جازم. فعلى كل هذه الزيادة خطأ وليس من الحديث. وقول ما نقصت صدقة من مال، إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم نقص المال بالصدقة، لأن الإنسان قد يظن أن النقص هو النقص الحسي، والحقيقة أن النقص هو النقص المعنوي. والأضرب لكم مثلا: رجل عنده 100 ريال تصدق منها بعشرة، كم صارت؟ 90، نقصت. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، لأنه يعلم أنه لا بد أن ينقص العدد، لكنه لم ينقص من حيث المعنى، وذلك أن الله تعالى ينزل البركة فيما بقي من المال، ويقي المال الآفات التي قد تحدث للمال نفسه أو لمالك المال. أرأيت لو كان عن الإنسان 100 ريال مثلا وأصيب بمرض واحتاج 100 للمعالجة، ذهبت الماء أو لا؟ ذهبت المئة. فإذا تصدق بهذا الماء من هذا المال فإنه من أسباب وقايته، أي وقاية ما يتلفه، سواء كان في مرض الإنسان أو في مرض أهله أو في ضياع المال أو في سرقته أو ما أشبه ذلك. إذن ما نقصت صدقة من مال حسا أو معنى؟ معنى. طيب، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان إذا جنى عليه شخص وضربه فعفى عنه ابتغاء وجه الله، قد تقول له نفسه: إن عفوك عنه يعني أنك ضعفت أمامه وذللت أمامه، أليس هذا واردا؟ طيب، بلى وارد، لكن الرسول رغب في العفو وقال إنه عز، وأن الإنسان الذي يظن أنه بالعفو يكون ذليلا سوف يعزه الله عز وجل ويزيده عزا. والجملة الثالثة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما تواضع لله، هل المراد تواضع لله أي لأمر الله فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله، أو تواضع لعباد الله إخلاصا لله؟ نعم، يشمل المعنيين جميعا. لأن القاعدة أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب أن يحمل عليهما جميعا. على الوجه الأول ما تواضع أحد لله أي لأوامر الله عز وجل إلا رفعه، لأن من بني آدم من يستكبر، قال الله تعالى ومن يستنكب عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، وقال تعالى فبئس مثوى المتكبرين، فمن الناس من يتكبر على على على على أوامر الله ولا يتواضع. المعنى الثاني تواضع لمن؟ تواضع لعباد الله لرضا الله عز وجل، فتكون اللام على هذا الوجه للتعليل أي لأجل الله عز وجل رفعه. وذلك أن المتواضع للعباد قد يقول إني إذا تواضعت وكلمت الفقير وسلمت على الصغير وانشرح صدري لجلسائي فإن ذلك يقتضي أن أنزل أو أن في أعينهم، نقول هذا الوحي من هذا من وحي الشيطان، وأنت كلما تواضعت لله رفعك الله. ولهذا قال بعض العامة كلمة طيبة، قال إنك في أعين الناس بمقدار الناس في عينك، فهمين المعنى؟ فإذا إنك في أعين الناس بمقدار الناس في عينك، فإذا كنت تجل الناس وهم عندك في منزلة عالية فأنت كذلك عندهم، وإذا كان العكس فالعكس. ولهذا تجد الناس يحتقرون المتكبر حتى وإن نفخ نفسه وأصلح ثوبه وركب السيارة الفخمة يكرهونه، لكن المتواضع يحبونه ويجلونه ويقدرونه. وفرق بين من يجل الإنسان خوفا منه ومن يجل الإنسان محبة وتعظيما له. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على الصدقة لقوله ما نقصت صدقة من مال، وإنما قال وإنما قال ذلك الرسول لئلا يمتنع أحد عن الصدقة، حيث إن الصدقة تنقص المال أكمل نقصا حسيا عددا. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة سبب لحماية المال ونزول بركته، لأننا نعلم أن المال ينقص عددا بلا شك في الصدقة بالصدقة، لكن نفي الرسول عليه الصلاة والسلام النقص عنه يعني أنه سيكون محميا من الآفات ولا يسلط الله على صاحبه ما ينفق المال فيه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الاعتماد على الأمور المادية، لأن هناك أشياء وراء الأمور المادية وهو قدر الله عز وجل، فلا تقول والله أنا إذا أنفقت 10 من 100 نقص مالي وإن أنفقت 10 أخرى نقص، نقول هناك شيء وراء ذلك. ومن هذا وهو استطراد أن بعض الناس يقول أنا لا أحب أن يكثر أولادي، ليش؟ لأنهم إذا كثروا طلبوا مني نفقات أكثر، إذا كانوا 3 كم يحتاجون من الأرغفة؟ 3 أرغفة، إذا كانوا 4 يحتاجون 4 أرغفة، طيب منين يأتينا الرغيف الرابع؟ نقول الأمر بيد الله عز وجل، وقد قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام مع الحديث، انتهى الوقت ورما نبهتونا لو نبهتونا، لكن إن شاء الله إذا كان الأسئلة في هذا الحديث فغدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن استعمال اللو ينقسم إلى أقسام. نعم. إيش؟ نعم أحسنت. إذا كانت للتمني فما حكمها؟ فهي بحسب ما يتمناه الإنسان. طيب، إن تمنى خيرا فله الخير، وإن تمنى شرا فله ذلك. وإذا كانت للإخبار فهي جائزة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. طيب، وتقول لزميلك: لو زرتني لأكرمتك. وإذا كانت للتحسر رياض، ها؟ لا يجوز. الدليل: فإن أصابك شيء فلا تقل فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، ما المراد بعمل الشيطان يا هاب؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، يعني ما يحدثه في القلب من التحسر والندم وعدم الانشراح. والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائما مشلح الصدر، منطلق اللسان، طليق الوجه. طيب، سبق أن الصدقة لا تنقص المال، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ سأل لحث على الصدقة، لكن لماذا قال ما نقصت؟ لا، ما أريد معنى الحديث واضح، لكن لماذا قال؟ نعم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب ذلك. لا، لأنها تحمل الشيء. إيش؟ تعمل له معنيين. لا لا لا، يلا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب، حتى يزيل ذلك الوهم الذي قد ارتاد الإنسان من أنه يفكر أن المال سينقص بإنفاقه. لأنه لما كانت الصدقة تنقص المال حسا، نعم، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تنقصه معنى، لأنه حقيقة إذا صار عنده 100 ريال وصدق بـ10 لم يكن عنده إلا 90، وحينئذ يكون نقص. لكن الرسول قال: ما نقص الصدقة من مال. قلنا أنها تزيده، نعم، كيف ذلك؟ 1000، نعم، كيف لا تنقصه؟ أن الله ينزل البركة في هذا المال الذي تصدق منه، كذا. والبركة لا شك أنها يكون فيها انتفاع كثير في المال. ثانيا، لا، نعم، أحسنت، دفع ما قد يحصل على المال من النقص كتلف وسرقة واحتراق وغير ذلك. وثالثا أيضا، دفع ما قد يحصل للإنسان من إيش؟ من نفقات بدواء مرض أو غير ذلك من الأشياء التي تنقص المال. ثم هناك شيء لم نتفطن له، وهو قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء إيش؟ فهو يخلفه. لا بد أن ما أنفقته سيأتي بعده شيء، لأن الله وعد: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا أيضا يدل على عدم نقص الصدقة للمال. ولماذا قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا؟ سمير ما حضر؟ طيب، نعم، يذهب وهم من يتوهم أن العفو قد يكون ذلا وصغارا للإنسان. أحسنت، الإنسان قد تقول له نفسه إنك إذا عفوت فهذا ذل، خذ بحقك. فقال رسول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. طيب، ثالثا ما الحكمة من قوله وما توضع أحد إلا رفع؟ خالد. نعم. الإنسان قد يتوهم أنه إذا أمام الناس انبسط أمامهم وانشرح صدره أمامه أنه يكون ذلك فيه ذلا له، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ضعه له. نعم. فأراد الرسول أن يذهب هذا الوقت بهذا القول. ثم في الحديث الحث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع. طيب، وأظن العفو قد تقدم لنا أنه ليس على إطلاق، وإنما هو مقيد بماذا؟ بالإصلاح. فمن عفا وأصلح بأن كان في عفو إصلاح، أما إذا لم يكن في عفو إصلاح فإنه لا ينبغي العفو، بل أحيانا يجب الأخذ. ثم قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس. أخذنا نعم وهي نعم طيب. ومن فوائد الحديث ناخذ البقية، من فوائد الحديث الحث على العفو لقوله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهذا لا شك أن المراد به الحث على العفو. ومن فوائده أيضا أن الإنسان لا يعتمد على الأشياء المادية الحسية كما قلنا في الصدقة، فإن العافي قد يظن في نفسه أو يتخيل أنه إذا عفا فهذا ذل له. ومن فوائده أن الله سبحانه وتعالى يعز الإنسان الذي يعفو عن إخوانه، لأن من عفا عفا الله عنه، وإذا عفا الله عن العبد فهذا سبب لعزته أن الله يعزه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على التواضع لله، التواضع لله، وذكرنا أنه له معنيين. ومن فوائده مراعاة الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في حصول الثواب لقول من تواضع لله. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كلما ازداد طاعة لله وانقيادة لأمره ازداد إيش؟ رفعة. ولهذا قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر كله لله، وأن من رفعه الله فلا خافض له، ومن وضعه فلا رافع له لقوله إلا رفعه الله. ثم قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس. صدر قوله يا أيها الناس إشارة إلى الاعتناء بما سيقول، لأن النداء يستلزم التنبيه، فكأنه يقول انتبه. وهذا كثير في اللغة العربية، استمع إلى قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هنا يقول رسول يا أيها الناس إشارة إلى أهمية ما يريد أن يخاطب به الناس. أفشوا السلام أي انشروه وأكثروا منه. وإفشاء السلام له معنيان، المعنى الأول الإكثار منه، أن يسلم الإنسان على كل من لقي عرفه أم لم يعرف. وسلام المعرفة في الحقيقة فيه نقص في الإخلاص، يعني الذي لا يسلم إلا على من عرف هذا إخلاصه ناقص، بل المخلص هو الذي يسلم على من عرف ومن لم يعرف. والنوع الثاني من إفشاء السلام إظهاره باللفظ، بمعنى أن تسلم سلاما يسمعه من تسلم عليه، لا تسلم سلاما لا يسمعه من في جيبك، بل سلم سلاما يسمعه المسلم عليه. وهل الأفضل أن يكون بصوت أكثر مما يسمع أو بصوت بقدر ما يسمع؟ نعم، لا، الظاهر الأول إلا إذا كان رفعاً خارجاً عن الأدب فهنا لا ينبغي. بعض الناس إذا دخل المجلس رفع صوته رفعاً خارجاً عن الأدب، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أيضاً الإخفات. واستثنى العلماء من الصورة الثانية وهي رفع الصوت بالسلام، استثنى العلماء من ذلك ما إذا سلم على قوم بينهم نيام، يعني فيهم أحد نائم، مثل أن تدخل على حجرة فيها أناس مستيقظون وأناس نائمون، فهنا لا ترفع صوتك، سلم بقدر ما يسمع اليقظان ولا يستيقظ النائم، وهذا من حسن الخلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إذا دخل على قوم فيهم نيام فإنه يرفع صوته رفعا يسمعه اليقظان ولا يستيقظ به النائم. ويستثنى من قول أفشوا السلام، وهو كما تعرفون لفظ مطلق الآن، أفشوا مطلق، كل الأفعال ما تكون للعموم، الأفعال لا تكون إلا للإطلاق إذا لم تقيد، وهذا مما يفرق فيه بين الأسماء والأفعال، الأسماء تكون للعموم لكن الأفعال لا تكون للعموم وإنما تكون للإطلاق، فقول أفشوا هذا مطلق لكن مقيد بما إذا كان المسلم عليه أهلاً للسلام عليه. فأما إذا كان كافراً فلا تفشي السلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وهل يدخل فيه الرد؟ أما نقول أما الابتداء فظاهر، وأما الرد فيحتمل أن يكون داخلاً فيه، وحينئذ نقول يؤمر الراد بأن إيش؟ يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم. الثاني قال صلوا الأرحام، الأرحام جمع رحم وهم القرابات، قال أهل العلم والقرابة من الجد الرابع فما دون، والنصوص في صلة الأرحام لم تعين صلة معينة، وعلى هذا فيرجع فيه إلى العرف كما قيل في القواعد وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش فبالعرف احددي. لم يبين كيف الصلة، وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف، وإذا رجعنا فيها إلى العرف صارت تختلف باختلاف القرابة. فصلة الأقرب نعم أوكد من صلة الأبعد، ثانيا بالحاجة صلة المحتاج أوكد من صلة المستغني، ثالثا بالحال النفسية، بعض القرابات لا يهمه أن تصله في الشهر مرة أو في السنة مرة، وبعض القرابات لا يريد أن تصله كل أسبوع، ولهذا إذا فقدك في أسبوع مثلا قال ليش ما زرتك، فهو إذن يختلف باختلاف إيش ما يتعلق بالنفوس. فعليه نقول كلما كان صلة حسب الاختلاف الذي ذكرنا أو غيره أيضا فهو داخل في قوله صلوا الأرحام. وهل من الأرحام الأصهار؟ لا، الأصهار يعني أقارب الزوج أو الزوجة ليسوا من الأرحام، إلا أن يكونوا من بني العم فهنا يكون من الأرحام. والثاني يقول وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام من يحتاج إليه، فيشمل هذا إطعام الجائع وإطعام من تجب عليك نفقته وإطعام المساكين في الكفارات ونحوها، فهو عام شامل لإطعام الطعام الواجب وإطعام الطعام المستحب. وقول الطعام، هل المراد بالطعام الشراب أو ما يؤكل؟ نعم يشمل هذا وهذا، لأن ما يشرب يسمى طعاما. قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال: ومن لم يطعم، ولأن الشراب له طعم لكن الأكل والشرب يختلف، الأكل غير الشرب، الشرب في المائعات والأكل في الجامدات. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. صلوا بالليل والناس نيام يشمل الفريضة والنافلة. فمن الفريضة صلاة العشاء، ولا سيما إذا أخرت عن أول الوقت، وصلاة الفجر أيضا. ولهذا كانت هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على من؟ على المنافقين، لأنهم ينامون لا يقومون لهم. وقوله والناس نيام، من المراد بالناس؟ المراد بهم الذين لا يصلون، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين. لأن يوجد بعض المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يصلون الصبح إلا إذا قاموا ولو بعد طلوع الشمس، وكذلك في العشاء ينامون عنها. تدخلوا الجنة بسلام. تدخلوا، أين النون؟ حذفت للجزم لأنها جواب الأمر، فقول أفشوا هذا أمر وما عطف عليه فهو أمر أيضا، فيكون تدخلوا جوابا للأمر. وجواب الأمر يكون مجزوما. وهل هو مجزوم بصيغة الأمر أم بشرط مقدر؟ بعض النحويين يقول إنه مجزوم بشرط مقدر، والتقدير إن تفعلوا تدخلوا، وبعضهم يقول إنه مجزوم بنفس الفعل، فعل الطلب. والخلاف قريب من اللفظ، لأنهم متفقون على أن الفعل إذا وقع جوابا للطلب فهو مجزوم. وقولها الجنة يعني جنة الخلد التي وعد المتقون. وقوله بسلام يحتمل أن يكون المعنى تدخلوا الجنة وأنتم سالمون، ويحتمل بسلام أي أنه يسلم عليكم، فتكون الباء المصاحبة، لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا منافاة بينهما، إيش؟ فيحمل عليهما جميعا، فهم يدخلون الجنة سالمين من كل سوء ومن كل عيب، حاضرا ومستقبلا، وهم أيضا يدخلون الجنة والملائكة يتلقونهم بالسلام. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الأسباب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إفشاء السلام وصلاة الأرحام وإطعام الطعام والصلاة بالليل أربعة أسباب لدخول الجنة، فيكون في هذا إثبات الأسباب، وهو أمر معلوم بالشرع ومعلوم بالفطرة والحس، ولا أحد ينكره. وقد اختلف الناس في الأسباب، فمنهم من أنكرها مطلقا، ومنهم من أثبتها مطلقا، ومنهم من أثبتها وجعلها تابعة لمشيئة الله، وهذا الأخير هو الحق. أما من أنكر الأسباب فإن قوله مناف للشرع وللفطرة وللحس، ولا حجة له إلا شبهة يلقيها الشيطان في قلبه، يقول لو أن أثبتنا أن الأسباب تؤثر لأثبتنا خالقا مع الله. لو قلنا إنك إذا ضربت الزجاجة بالحجر انكسرت من الحجر، لكان في ذلك إثبات خالق مع الله، وهذا لا صحة له، لأني أنا أقول انكسرت الزجاجة بالحجر بإيش؟ بإذن الله وإرادة الله، وضعت شيئا في النار يحترق بإيش؟ بالنار يحترق، لكن ما الذي جعل النار تحترق؟ هو الله عز وجل. ولهذا لما ألقي إبراهيم فيها قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ولم تؤثر فيه شيء. إذن فالقول بأن إثبات تأثير الأسباب يعني إثبات خالق مع الله قول مخالف للشرع والفطرة والحس. أما الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بنفسها ولا بد، فهؤلاء أيضا أخطأوا. هؤلاء هم الذين أثبتوا مع الله خالقا، ونقول إن هذه الدعوة يبطلها الواقع، فإن النار تحرق بلا شك، ومع ذلك نجا منها إبراهيم بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالصواب أن الأسباب ثابتة وأنها مؤثرة، لكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. من فوائد هذا الحديث الحث على إفشاء السلام، وجه ذلك أن إفشاء السلام من أسباب إيش؟ دخول الجنة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على صلة الرحام، لأن الرسول جعله من أسباب دخول الجنة. طيب، إفشاء السلام واجب كذا أو سنة؟ سنة ما لم يكن هجرا، فإن كان هجرا فإنه لا يزيد على 3 أيام. صلة الأرحام واجبة، فرض عين على الإنسان، لأن الله تعالى توعد من لم يصل الرحم، فقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. إذن فصلة الأرحام واجبة فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث الحث على إطعام الطعام، لأن الرسول جعله من أسباب دخول الجنة. ثم هل هو واجب أو لا؟ نقول يكون أحيانا واجبا وأحيانا سنة. يكون واجبا في إطعام الجائع، إذا وجدت جائعا إن لم تطعمه هلك وجب عليك إطعام. ثم اختلف العلماء في هذه الحال، إذا لم تطعمه فهلك هل تضمنه أو لا؟ فقال بعض العلماء إنك تضمنه، لأنك تركت واجبا أوجبه الله عليك فكنت معتديا، والمعتدي ضامن لظلمه، وهذا كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، فيكون معنى الآية على المسيئين سبيل. والقول الثاني لا يلزمه الضمان، لا يضمنه، لأنه لم يهلك بسببه، بخلاف ما لو أخذ طعامه منه حتى هلك. فهنا إيش؟ رجل وجد مع شخص طعاما فأخذه منه فجاء صاحب الطعام وهلك، يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه تسبب في قتله. طيب، ومن الإطعام الواجب إذا كان يتوقف عليه إكرام الضيف، فهنا إطعام الضيف إيش؟ واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن الإطعام الواجب إطعام الإنسان من تجب عليه نفقته من زوجة أو قريب. ومن الإطعام الواجب الإطعام في الكفارات، 3 مساكين، 10 مساكين، نعم 10 مساكين، 6 مساكين، كم؟ 60 مسكينا. والباقي يعني ما عدا الواجب فهو سنة، ولا يدخل في ذلك الإطعام الذي يكون إسرافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بما لا يحبه الله عز وجل. نعم تفضل. ليس من السنة هذا، يعني كون الإنسان إذا دخل على جماعة جعل يصافحهم ويسلم عليهم، يعني يسلم أول سلاما عاما ثم يمشي عليهم واحد بواحد يسلم، هذا ليس من السنة. وكم حرصنا على أن نعرف في هذا سنة ولم نجد. ولهذا أنا أدعوكم إلى البحث في هذا، لأننا تساءلنا عنه في مجلس الأخوان العلماء، فقال شيخنا عبد العزيز بن باز إنه لا يعلم في ذلك سنة. وكذلك أيضا بعض الطلبة طلبنا منهم أن يبحثوا عن هذا ولم يجد في هذا السنة. وهذا ظاهر السنة خلاف، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل إيش يعمل؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولم ينقل أحد عنه أنه كان يأخذهم واحدا واحدا يسلم عليه يصافحه. بعض الناس نعم، وأقول لكم هذه السنة ما رأيناها من قبل، يعني نحن عاشرنا مشايخ كبار ما كانوا يفعلون هذا. إذا دخل الرجل جلس حيث ينتهي بالمجلس أو قاموا له وقال تفضل هنا، ثم لا يسلم عليهم واحد واحد. فلذلك ينبغي أن يبحث بهذا ويحقق الموضوع، لأنه في الحقيقة يثقل على الجالسين أن يمشي عليهم واحد واحد يسلم عليهم. وبعضهم قد يتكلف إذا قام، وإن سلم وهو قاعد نسب إلى الكبرياء. نعم. شيخ حسن الله إليك، سبق قلنا أن من كانت عليه ديون فلا يجوز له أن يتطوع، وقلنا هنا أن كرام الضيف واجب. نعم. فهل إذا صادفه الضيف وأتى إلى بيته فالواجب عليه أن يكرمه أو يطبق بقدر المستطاع؟ يكرمه بقدر المستطاع. نعم. شيخ، بدأت اليهود والنصارى السلام لا تجوز. نعم. بداية اليهود والنصارى في السلام لا تجوز. طيب. فهل تجوز قصد الدعوة؟ إيش؟ قصد دعوتي من الإسلام وتبين قلوبي. لا تسلم، إذا كنت تريد أن تدعوهم فقوا صباح الخير، مرحبا، أهلا بي من فلان. لا تسلم. نقل عنكم الشيخ الجواد. لا. السلام، لفظ السلام. لا لا مو بسلام. قصد الدعوة. نعم أبدا. ما دام الرسول يقول لا تبدأوهم بالسلام، نحن نقول ابداهم بشيء مثل صباح الخير، واحسن ايضا ان تنوي صباح الخير لي ولك، ومن الخير ان يهدي الله الاسلام. لا خلاص انت تقول اذا اذنت الاسلام. لا بعد باقي خمس دقائق ان شاء الله. طيب، من فوائد الحديث أنه ينبغي لمن أطعم الطعام أن ينوي بذلك امتثالا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يطعم الطعام لأنه كريم، والكريم يحب الكرم، فينبغي أن يلاحظ أنه يطعم الطعام امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون بذلك حائزا على العبادة وعلى الخلق الحسن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة قيام الإنسان بالعبادة على حين غفلة الناس. من أين تؤخذ؟ من قول صلوا بالليل والناس نيام، لأن جملة والناس نيام هذه حالية. ومن فوائد الحديث أنه من المعلوم أن الليل محل النوم لقوله والناس نيام، وهذا هو الموافق للفطرة ولما خلق الله عز وجل من اختلاف الزمان. ولكن مع الأسف أن الناس في عصرنا هذا ولا سيما من قريب جعلوا إيش جعلوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، حتى الصبيان الصغار اللي كانوا ينامون من حين صلاة المغرب صاروا الآن يبقون إلى الفجر ما ناموا، ثم إذا جاء النهار ناموا. وهذا خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، حيث جعل الليل لباسا والنوم سباتا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يتكلم في أمر هام أن يذكر ما يوجب الانتباه. منين سامع عقيل؟ من قوله يا أيها الناس. ومن فوائد الحديث جواز السجع في الكلام، فإننا إذا تأملنا الجمل وجدناها سجعاً: السلام، الأرحام، الطعام، نيام، سلام. وقد جاء ذلك أيضاً في أحاديث أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ولا شك أن السجع يزين الكلام ويرغب في الاستماع إليه، لكن بشرط أن لا يكون متكلفاً. وضابط السجع المتكلف أن يعسف الإنسان الألفاظ ويأتي بألفاظ غريبة صعبة الفهم، أو بألفاظ يحصل بها مع ما إلى جانبها من الكلمات تنافر، فهنا لا ينبغي السجع. أما إذا جاء عفواً بمقتضى الطبيعة فهذا طيب لا شك. ولذلك إذا قرأ الإنسان في كتاب التبصرة لابن الجوزي رحمه الله يجد لذة، لأن الله أعطاه قدرة بالغة على السجع. وكتابه التبصرة ليس موجوداً فيما نعلم، لكن موجود مختصر الكتاب، مختصر التبصرة، لكنه سبحان الله تجد كلامه مسجعاً أو مسجوعاً، ولكنه لا يمله السامع لأنه ما في التكلم. ثم قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. الدين، كلمة الدين اسم معرف بأل، والنصيحة كذلك اسم معرف بأل. وقد ذكر علماء البلاغة أنه إذا صار المبتدأ والخبر معرفتين فالجملة تفيد الحصر، كأنه قال: الدين هو النصيحة. وأي دين يريد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين ما رضيه الله لنا في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين الذي رضي الله لنا هو النصيحة، والنصيحة معناه الإخلاص في القصد، لكنها هنا تشمل ما سيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الدين النصيحة ثلاثا. كيف الدين النصيحة ثلاثا؟ ثلاثا هذه متعلقة بالنصيحة ولا متعلقة بقال؟ نعم بقال، نعم، يعني قال ذلك ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأكد اللفظ مرتين بمؤكدات معنوية أو لفظية. نعم لفظية. قال ابن مالك رحمه الله: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كد رجل رجي. طيب، كرر ذلك لأهمية الأمر ولينتبه السامع. فقال: قلنا لمن هي يا رسول الله؟ لما قال الدين نصيحة الصحابة يعرفون عن النصح، لكن لمن؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كم هؤلاء؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خمسة. فما هي النصيحة لله؟ النصيحة لله على رأسها عبادته وحده لا شريك له، أن تعبده وحده لا شريك له، لأنك بهذا نصحت لله عز وجل. لو عبدت معه غيره ما أشركت، ما نصحت له، لأنك ساويته بمن هو دونه في حق يختص بالله عز وجل. ومن النصح لله عز وجل المحبة والتعظيم، وإن كان هذا عن المحبة والتعظيم هما ركن العبادة، لكن زيادة على مجرد التعبد أن يكون في قلبك محبة لله عز وجل. ومن أكبر أسباب محبة الله التي تحدث من العوام وطلبة العلم أن يتذكر الإنسان نعم الله عز وجل، فإذا تذكر النعم أوجب أن ذلك له أن يحب الله عز وجل. يعني المؤمن العالم المؤمن قد تزداد محبته لله بمعرفة آياته الشرعية وآياته الكونية، لكن عامة الناس وكل أحد يعرف أن يعرف الله بالنعم. متى ذكرت الله، ذكرت نعم الله، أحببت الله. ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. أنت الآن قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.